فائدة في ملاصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة ثانية في الحض على القيام، وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير، والنذير بالثياب ضد هذا، فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير. النذير العريان هو الذي يسرع إلى قومه ليخبرهم أن عدوا سيقدم عليهم، فهذا النذير العريان يتخفف من ثيابه لأجل سرعة الحركة. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لوطف بهذا الأسلوب، يا أيها المدثر، يعني شمر. التشمير هو رفع الثياب، ارفع ثيابك حتى يكون ذلك أسهل لحركتك، فهذا أمر معنوي ليس المراد به رفع الثياب الحسية، المراد به التشمير. لذلك يقال شمر فلان عن ساعد الجد، هذا معنى مجازي عن قيامه واستعداده ونشاطه وقوته للعمل، وليس المراد بذلك التشمير عن ساعده، وإنما المراد الاستعارة من هذا أو الكناية من هذا الحال إلى التشمير المعنوي. فمن يريد العمل يشمر، هذا هو التشمير. فهنا أيضا الدعوة إلى الله عز وجل محتاجة إلى جهد وإلى نشاط وإلى قوة تشمر بها عن ساعد الجد. وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن، والصحيح أن سورة اقرأ أنزلت قبلها ثم نزلت هذه. قم فأنذر، أي أنذر الناس، وهذه بعثة عامة، يعني بعثة عامة للناس جميعا. وربك فكبر، أي عظمه، ويحتمل أن يريد قول الله أكبر، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا، فنزلت وربك فكبر. وقوله وربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره، ربك فكبر إذا قرأتها بالعكس تقرأ بنفس اللفظ ربك فكبر، هذا من اللطائف اللفظية. القلب هنا أو العكس، يعني العكس في الحروف، ربك فكبر، الراء من كبر مع الباء مع الكاف، ربك مع الفاء من الكلمة الأخرى تأتي ربك فكبر. فيكون هذه الآية الكريمة من أدلة الركن الأول، ركن الإحرام في الصلاة، ربك فكبر. وثيابك فطهر، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة، واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة، أو على الندب فتكون سنة. طبعا من يريد الصلاة طهارة الثياب في حقه شرط، لكن لو تنجس ثوب هل يجب تطهيره لمن لا يريد الصلاة فيه أم لا يجب؟ فيه قولان، قول أنه واجب إزالة كل نجاسة، وقول آخر أنه مستحب استحبابا. أما من يريد الصلاة فلا بد أن يكون طاهر الثياب. إذن هذا القول الأول. القول الثاني الآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب، فالثياب على هذا مجاز. إذن ثيابك فطهر، يعني طهر أحوالك كلها، أحوالك الحسية والمعنوية، من الذنوب والعيوب وغيرها، كما يقال طهر مشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. المشيب يعني الشيء البياض. طهر مشيبك من عيب يدنسه، المشيب الشعر لا يعيبه شيء، لكن يعاب على صاحب الشيب، يعاب أن يرتكب بعض الأعمال التي لا تليق. فطهر مشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. البياض لا يحمل الأوساخ، لذلك كان لبس البياض من السنن، لأنه يحض صاحبه على النظافة. إذا كان الثوب أبيض فأي شيء يكدره، لذلك يكون صاحبه حريصا على نظافة ثيابه. وأما سائر الألوان فربما تحمل الأقدار والأوساخ. طيب، الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. ثيابك فطهر، يعني اجعل ثوبك طاهر المكسب، اكتسبه من عمل مباح حلال، بحيث يكون المال حلالا فتشتري به ثوبا حلالا. والرجز فهجر، يعني قول الباطل. فيه ثلاثة أقوال: الأول أن الرجز أو الرجز الأوثان، والرجز فهجر، الرجز الأوثان. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أهجر مواضعها ولا تفعل ما يفعله أهل الجاهلية. والآخر أن الرجز العذاب، السخط والعذاب، وهذا أصله في اللغة. فالمعنى أهجر ما يؤدي إليه ويوجبه، كما يقال ابتعد عن النار، ابتعد عن جهنم. كيف الابتعاد عن النار؟ الابتعاد عن أسباب ما يوصل إليها. الثالث أنه المعاصي والفجور. قال بعضهم كل معصية رجز. ولا تمنن تستكثر. يحتمل قوله تمنن أن يكون من معنى العطاء، يعني لا تمن على غيرك، لا تعطي غيرك، أو معنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه، أو معنى الضعف أو الضعف أو معنى الضعف. فإن كان من العطاء ففيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته، يعني أنه في التعامل بين الناس الإنسان يهب الشيء ليوهب في مقابله، وربما يوهب أحسن منه، فنهي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ليأخذ أكثر منه. فلا تعطي لتستكثر ما ستعطى، لا تمنن تستكثر، لا تعطي ليكون ما تعطاه أنت أكثر مما أعطيته. ما يحضرني. نعم. والآخر لا تعطي الناس عطاء وتستكثره، فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيرا. إذن لا تعطي، لا تمنن، لا تعطي، ثم تستكثر في نفسك ما أعطيت الناس، تقول أعطيته شيئا كثيرا. فالكريم يرى أنه مهما أعطى الناس عطاؤه قليل. فإن الكريم يستقل ما يعطي، يعني يراه قليلا وإن كان كثيرا. هذا من معنى العطاء أو معنى المن. إن كان من المن بالشيء ففيه وجهان: الأول لا تمن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه، فهذا المعنى لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا يفعله وحاشاه، لكن هذا من باب التعليم، من باب التبيين. الثاني لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب، كما يقول بعض الناس أنا أصلي في الليل كذا ركعة، والآخر يقول أنا أتصدق بكذا درهم، والثالث يقول أنا أعطي الفقراء والمساكين وأقوم على أعمال الخير، ويقول الآخر أنا أقرأ العلم ونحو ذلك. فلا تمنن على الله بعملك، إذن هذا من المن. وإن كان من الضعف، إذا كان المن بمعنى الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك. لا تقول هذه الرسالة ثقيلة جدا وأنا لا أطيق حملها ولا أطيق القيام بها، لا تضعف. فهذه المعاني كلها ممكن أن تفسر بها الآية في حقيقة واحدة، يعني كل هذه المعاني قد يكون مرادا، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مقصودا بالخطاب أمته عليه الصلاة والسلام. ولربك فاصبر، أي اصبر لوجهه وطلب رضاه سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر، ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره، يحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب أو على إزاية الكفار له أو على العبادة. ومعنى الصبر عموما هو الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أو الصبر على البلاء والعياذ بالله تعالى. فالناس يفهمون معنى الصبر غالبا أنه الصبر على البلاء، لكن هناك صبر قد يكون أعظم أحيانا وهو الصبر على الطاعة، وهناك صبر آخر قد يكون أعظم وهو الصبر عن المعصية. فكل هذا مراد. لا تسأل الصبر لأنك تسأل البلاء، لذلك لا يستحب الدعاء بالصبر، لأن الدعاء بالصبر يقتضي أن هناك بلاء يصبر عليه. تسأل الله الإعانة، تقول اللهم أعنا ولا تعن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ونحو ذلك من المعاني. أما متى يسأل الصبر؟ بعد حصول بلاء يسأل الصبر عليه، عند صعوبة عبادة يسأل الله الصبر عليها، عند مشقة الكف عن المعصية يسأل الله تعالى الصبر على ذلك، أما لا يدعو بالصبر مطلقا بدون شيء. فإذا نقر في الناقور، يعني نفخ في الصور، ويحتمل أن يريد النفخة الأولى أو الثانية. فإذا نقر في الناقور، النفخة الأولى يموت الناس جميعا، والنفخة الثانية يقوم الناس جميعا، فذلك يومئذ يوم عسير، يوم القيامة على الكافرين غير يسير، يوم صعب. ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد وتهديد، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق، يعني هو سبب نزولها. وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال: أحدها روي أنه كان يلقب بالوحيد، يعني هذا لقب له، أي لا نظير له في ماله وشرفه، وكونه وحيدا نعمة عددها الله عليه. الثاني ذرني ومن خلقت وحيدا، معناه خلقته منفردا ذليلا، وكذلك كل إنسان يخلق وحيدا. المعنى الثالث أن معناه خلقته وحدي، فوحيدا على هذا من صفات الله تعالى، وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت، وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول، يعني حال للوليد، والمعنى الثالث حال من صفات الله سبحانه. وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا، واختلف في مقداره، في مقدار المال الذي له، فقيل 1000 دينار، وقيل 10,000، وقيل يعني الأرض لأنها مدت. مالا ممدودا يعني عقارا، أرضا. وبنين شهودا، أي حضورا، وروي أنه كان له 10 من الولد، وقيل 13، لا يفارقونه. وأسلم منهم 3، وهم خالد وهشام وعمارة رضي الله تعالى عنهم. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش، ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله، وهذا غاية الحرص، يعني مع كل هذه النعم يريد المزيد أيضا. كلا، زجر عما طمع فيه من الزيادة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا مخالفا. والآيات هنا يراد بها القرآن، لأن الوليد قال فيه إنه سحر، يعني قال عن القرآن إنه سحر، ويحتمل أن يريد الدلائل، كان للدلائل على صحة هذا الدين وصحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم عنيدا مكابرا منكرا مكذبا. سأرهقه صعودا، الصعود العقبة الصعبة، العقبة هي المضيق بين الجبلين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم، كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود، يعني هذا من ألوان العذاب في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها، سيصعد في هذه العقبة. إنه فكر وقدر، أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن، أي هيأ كلامه، يعني قوله في القرآن إنه سحر هذا عن تفكير وتقدير منه، وليس خرج منه هكذا اتفاقا، إنما عن تفكير وتقدير. وهذا يزيد من الجرم، مثلا حصل شقاق بين رجلين فغضب أحدهما فقتل الآخر من الغضب، هذه الصورة في القتل مخففة عن الصورة التي يكون الإنسان فيها غير غضبان، يحمل سلاحه ويفكر كيف يقف ليقتل الآخر، هذه صورة تسمى عمد، عن سبق إصرار. الصورة الأولى قد لا يكون مريدا لقتله لكن يقع منه القتل، هذا يسميه الفقهاء القتل شبه العمد، وأما الصورة الثانية فهي القتل العمد. القتل شبه العمد هي أن يقتله بشيء يقتل غالبا ولا يريد القتل، أما العمد فأن يقتله بشيء قاصدا قتله. فهنا هذا الوليد ابن المغيرة في قوله عن القرآن إنه سحر قاله مفكرا ومقدرا. روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم، كاد أن يدخل في الإسلام، ودخل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني ليسأل عن الإسلام، فعاتبه أبو جهل وقال له إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد صلى الله عليه وسلم قولا يرضيهم. يعني أبو جهل جاء إلى الوليد بن المغيرة قال قريش غضبت عليك، كيف تلين للدين، كيف تلين للإسلام، كيف تلين للقرآن، سنفارقك ونقاطعك ونغاضبك إلا إن سفرت عن فعلك هذا بكلام تقوله في القرآن يرضي قريشا. فافتتن، فتن الوليد بن المغيرة وقال أفعل ذلك، ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال أقول شعر، ثم أجاب نفسه ما هو شعر؟ أقول كاهن، ما هو بكاهن؟ هذه كلها احتمالات يفكر فيها ماذا يقول. أقول إنه سحر وإنه قول البشر، أي ليس منزلا من عند الله. فقتل كيف قدر، فكر وقدر فقتل كيف قدر، دعاء عليه وذنب، وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله. قال ابن عطية ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حيث حين أعجبه القرآن، فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه، وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما أشجعه، يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه. هذا كان من في الجاهلية، إذا أرادوا الثناء على إنسان قالوا قاتله الله ما أجرأه، قاتله الله ما أحسنه، قاتل الله ثوبه ما أرقه، ونحو ذلك. وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية لقول قريش تهكما بهم. إذن قتل كيف قدر لما أعجبه القرآن، ثم قتل كيف قدر بعد ذلك عندما قال سحر، ثم نظر، أي نظر في قوله وقدر ما يقول، ثم عبس وبسر، البسور هو تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس، وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عبس في وجهه عليه الصلاة والسلام، أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدري ما يقول. ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، أي أعرض عن الإسلام، بعد أن اقترب من الإسلام أعرض عنه. فقال إن هذا يعني القرآن إلا سحر يؤثر، أي ينقل عما تقدم، إن هذا إلا قول البشر. فأرضى بذلك قريشا وأسخط الله سبحانه وتعالى، فنزلت فيه هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، تعظيم لها وتهويل، لا تبقي ولا تذر، مبالغة في وصف عذابها، أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياه، أو لا تبقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكته. وإذا هلك لم تذره هالكا بل يعود إلى العذاب. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، معنى لواحة مغيرة، يقال لاحه السفر وغيره، إذا غيره. والبشر جمع بشرة وهي الجلدة، فالمعنى أنها تحرق الجلود وتسودها. ومنه لوح الثمر، يكون الثمر في بدايته أخضر اللون ثم تأتيه الشمس فيحمر طرفه المقابل للشمس، لوح، هذا بداية النضج. كذلك الجهنم سقر تلوح البشرة، بشرة الناس تسودها، هذا معنى. وقيل لواحة من لاح إذا ظهر، لاح له الجبل، يعني ظهر له الجبل. والبشر الناس أي تلوح للناس، قال الحسن رضي الله عنه البصري تلوح لهم من مسيرة 500 عام، تظهر لهم. وكلا المعنيين صادق على النار، فهي تغير لون الناس وهي تلوح لهم إذا قضي عليهم بها، نسأل الله السلام. عليها 19، يعني الزبانية خزنة جهنم، فقيل هم 19 ملكا، وقيل 19 صفا، لم يذكر التمييز. عليها 19، 19 ماذا؟ ما ذكر، فقيل إنها 19 ملكا أو صفا، وقيل 19 صفا من الملائكة، والأول أشهر، يعني 19 ملكا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، سبب الآية أنه لما نزل عليها 19 قال أبو جهل لقريش أيعجز 10 منكم عن واحد من هؤلاء 19 أن يبطشوا به، يعني يقول أعدادنا أكبر منهم 19. فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم، وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار، سيدنا جبريل عليه السلام قلب بجناحه قرى بأكملها. فهذا أبو جهل من جهله وغفلته وعدم فهمه يظن أن هؤلاء قوتهم كقوة الناس، فهذه فتنة المشركين بعدد الملائكة الذين هم خزنة جهنم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا. وافتتن بعض الناس في هذا العصر برقم 19، فصاروا يعني يتصنعون أو يعني يتكلفون أن يبحثوا عن رقم 19، قالوا البسملة 19 حرفا، كذا مدري إيش 19 كلمة، الآية السورة 19 آية، ونحو ذلك من الكلام مما لا قائل من ورائه، وإنما هذا لشغل عقول العامة، عوام الناس تلهي أذهانهم مثل هذه القضايا، يظنونها أنها نوع يسمونه اليوم الإعجاز العددي، الإعجاز العددي للقرآن. من لم يفهم إعجاز القرآن الذي أراده الله تعالى أن يكون دستورا للناس يعملون بحلاله ويتركون ما حرامه، مثل هذا الإنسان ما يفيده أن تقول له 19 من هنا و19 من هنا و19 من هنا، فهذه تكلفات نسأل الله العافية ربما تدخل في الفتنة، تكون فتنة لبعض الناس. وبعض الناس يضيعون أوقاتا طائلة، أوقات كبيرة جدا، في تتبع أرقام الآيات وأرقام الأحرف، ويعني تكلفات ما توصل إلى نتيجة لا ينبني عليها عمل. وإيماننا بالقرآن وإعجازه وكونه من عند الله عز وجل غير محتاج إلى مثل هذه الأشياء. إذن 19 هنا 19 ملكا، وهذا من باب إظهار ضعف البشر. البشر مع كثرتهم 19 ملكا يكفون أمورهم جميعا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق، لأنه موافق لما في كتبهم. إذن 19 هذا ليس من الأرقام التي تقال للكثرة. الكثرة ممكن واحد يقول 20، يقول 40، 60، 70، فيقع ما في القرآن موافقا لما في الكتب السابقة من باب الكثرة. فجاء الرقم 19 وهو رقم لا يذكر. ما تقول لأحد أتيتك 19 مرة إلى البيت، تقول له أتيتك 20 مرة، اتصلت بك 20 مرة وأنت لا تجيب. فرقم 20 أو الأرقام التي هي العقود، أرقام العقود 20، 30، 40، 50، 60، 70، هذه تذكر للمبالغات، تذكر للكثرة. فربما يتوافق ما في القرآن مع ما في الإنجيل والتوراة على سبيل الكثرة، لكن رقم 19 معناها في موافقة من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف لغة أهل الكتاب، ولم يكن يقرأ، ولم يكن يكتب، فأن يأتي برقم موافق لما عند أهل الكتاب في كتبهم فهذا إشارة إلى صدقه صلى الله عليه وسلم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، إذن هذه الآية فيها مواجهة لفريقين، مواجهة للمشركين البسطاء جدا في تفكيرهم، ومواجهة لأهل الكتاب. ولا يرتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لما يعلم الذين آمنوا أن هذا الرقم موجود بعينه في التوراة والإنجيل يزدادون إيمانا بذلك. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق. فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد، فهو تكرار، لما قال ليستيقن ثم قال ولا يرتاب، ألا يكفي أن يستيقن عن قوله لا يرتاب؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن. إذن الإنسان قد يعرض له اليقين ثم بعد مدة يعرض له شك، فالله تعالى أثبت اليقين ثم نفى الشك المستقبل الذي سيأتي أو يحتمل أن يأتي بعد ذلك، فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزمخشري في ذلك مبالغة وتأكيد، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، المرض الشك. وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين، فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون، وإنما حدث المنافقون بالمدينة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا، ففيه إخبار بالغيب، عفوا، أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا، ضبطها عندكم حدثوا، إذا حدثوا يعني بعد ذلك، إذا حدث المنافقون بذلك فيقولون هذا الكلام، ففيه إخبار بالغيب أن المنافقين سيحدثون. والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك الذين يرتابون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله سبحانه. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يحتمل القصد بهذا وجهين: أحدهما وصف جنود الله سبحانه بالكثرة، أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله، والآخر رفع اعتراض الكفار على 19، أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو، لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب ما أراد الله، فلكل وظيفة عدد من الملائكة لا يعلم حقيقتهم إلا الله سبحانه. وما هي إلا ذكرى للبشر، الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. كلا والقمر، ردع للكفار عن كفرهم، وقال الزمخشري هي إنكار لأن يكون لهم ذكرى. الله تعالى يحلف بما شاء من خلقه، والليل والنهار والصبح والعصر والقمر والشمس، لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فهنا أقسم سبحانه بالقمر أن هؤلاء لا يتذكرون. كلا، ردع للكفار عن كفرهم. والقمر، والليل إذ أدبر، أي ولى، وقرئ دبر بغير ألف، أو عفوا دبر، وقرئ دبر بغير ألف، والمعنى واحد، أدبر ودبر. وقيل معناه دبر الليل، دبر الليل والنهار، أي جاء في دبره. والصبح إذا أسفر، أي أضاء، ومنه الإسفار بصلاة الصبح. إنها لإحدى الكبر، الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة، أي هي من الأمور العظام، والكبر جمع كبرى، وقال ابن عطية جمع كبيرة، والأول هو الصحيح، أي كبرى، من الأمور العظام الكبرى. نذيرا للبشر، تمييز أو حال من إحدى الكبر، وقيل النذير هنا الله تعالى، فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف. وقيل هو حال من أول السورة، أي قم فأنذر نذيرا للبشر، وهذا بعيد، قال الزمخشري هو من بدع التفاسير، يعني لا يستقيم. إذن هذا حال إحدى الكبر نذيرا، هذه الآيات هي نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. التقدم عبارة عن سلوك طريق الهدى، والتأخر ضده. لمن شاء بدل من البشر، يعني من شاء منكم أنتم، أي هم متمكنون من التقدم أو التأخر. وقيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية معناها الوعيد والزجر، وليس معناها التخيير. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس تخييرا، معاذ الله، هذا وعيد وتهديد. وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبره، والأول أظهر، أي هم متمكنون من التقدم أو التأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. قال ابن عطية: الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس. وقال الزمخشري: ليست بتأنيث رهين، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنما هي بمعنى الرهن، أي كل نفس رهن عند الله بعملها، يعني الله تعالى يجازي كل نفس بعملها كما يجازي صاحب الرهن الراهن الذي يعطيه المال ويأخذ منه وثيقة به ذهبا أو نحوه. فكذلك العمل، العمل رهن عند الله عز وجل، يعطي ما يقابله من ثواب أو من عقاب. إلا أصحاب اليمين، أي أهل السعادة، فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة، كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أصحاب اليمين هم الأطفال، لأنهم لا أعمال لهم يرتهنونها أو يرتهنون بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة. إذن هذا تفسير لأصحاب اليمين في هذه الآية، في هذا الموضع، ليس في كل موضع من القرآن. فيكون الأطفال والملائكة غير داخلين في كل نفس، في كل نفس بما كسبت رهينة، لأنهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والأطفال ليس لهم تكليف أو عمل يرهنون به أنفسهم. في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار. ما سلككم في سقر، أي ما أدخلكم النار، وهذا خطاب للمجرمين، يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة، فأجابوهم بقولهم: لم نكن من المصلين وما بعده، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي هذا الذي أوجب دخولهم النار، وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له، لأنه أكبر جرائمهم. المجرم لما يسأل يعترف عن أخف جرائمه، يقال له: ماذا فعلت؟ يقول: سرقت. وأيضا: ماذا فعلت؟ يقول: قتلت. أيضا: ماذا فعلت؟ يقول شيئا ثالثا، ارتكب فاحشة. فيخبئ المجرم أعظم جرائمه للنهاية، يطمع أن لا يسأل عنها، يجيب بالأخف فالأخف. فهؤلاء سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. طيب، أيضا: لم نكن نطعم المسكين. الصلاة بين العبد وربه، إطعام المسكين بين العبد وربه والعباد، نخوض مع الخائضين بالكفر، نكذب بيوم الدين، هذه أعظم جرائمهم. فقولهم لم نكن من المصلين ممكن أن يكون معنى المصلين هنا المسلمين. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، مصلون يعني المسلمين. ويحتمل أن يكون المصلين هنا على حقيقته لم يكونوا يقيمون الصلاة، لذلك هذه الآية استدل بها من يقول أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. هل الكفار الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل هم مخاطبون بالصلاة والزكاة والحج والصوم بحيث يسألون عنه يوم القيامة بعد سؤالهم عن الإيمان، أم ليس بعد الكفر ذنب؟ يعني أنه الكفر خلاص كفر، هؤلاء مخاطبون بالإيمان فقط، بعد أن يؤمنوا يخاطبون بالتكاليف بالفرائض بالكف عن المحرمات، أم أن الكفار مخاطبين بالكل؟ فقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن الكافر يؤاخذ على كفره ويؤاخذ على كل فرض صلاة تركه، يؤاخذ على الزكاة التي لم يؤديها، يؤاخذ على الفواحش والمعاصي والمنكرات التي ارتكبها. إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، عندما يسلم لا يكلف بالفروع التي قبل إسلامه، لا يؤاخذ بالمعاصي التي قبل إسلامه، لكن إذا لم يدخل في الإسلام فإنه يحاسب عن الكل. كأنه هذا هؤلاء نفسهم، فهذا فيه وعيد شديد في ترك الصلاة. نسأل الله تعالى الثبات والاستقامة على الصلاة وعلى مواقيتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ندخل ونخوض. يعني ندخل ونخرج مع الناس في أفكارهم. ومنه يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. كنا نخوض مع الخائضين، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني من تعرف على الدين من الخلافيات، من تعرف على الدين من المشاكل، من تعرف على الدين من الأخذ والرد أكثر التنقل. يعني كل مرحلة من حياته يقتنع فيها بقول ويأخذه، ثم يدخل في الخصومات مع الناس فيقتنع بالقول الآخر فيعتنقه، ثم يدخل في الخصومات مع الناس يقتنع بالقول الثالث فيعتنقه. فتجد بعض الناس مثلا أحيانا يساريا ثم يصير ليبراليا ثم يتعرف على الدين فيكون متصوفا، ثم بعد ذلك يكون متسلفا، بعد ذلك يصير كذا، بعد ذلك يصير كذا، كل 4-5 سنوات تجد يعني يعجب بشيء، هذا يخوض مع القائدين. لذلك دراسة الإسلام وتعلم الدين ينبغي أن تكون بالواضحات لا بالمشكلات، فيهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله في سورة آل عمران يتبعون ما تشابه منه، فالمسلمين البسطاء الذين ليس لديهم معرفة بالمشكلات ولا معرفة بالخلافيات ولا معرفة بالمآزق ولا معرفة باختلاف المذاهب والمشارب، هؤلاء يعلمون من الدين أصوله أركانه الواضحة التي ليس فيها لبس، ليس فيها غبش، ليس فيها اختلاف، ليس فيها أخذ، ليس فيها رد، حتى يطمئن دينهم. بعد ما يطمئن الدين، يطمئن الإيمان، يكون الإنسان على دين راسخ، إن طلب العلم دخل في تلك المسائل ينظر في ماذا قال الناس فيها، إن لم يطلب العلم لا حاجة لإصلاحه عليها. فبعض الناس يفعلون مثل يعني يبدأون بتعليم الناس أو تفهيمهم الدين بالمشاكل، هؤلاء يقولون كذا ونحن نقول كذا وأولئك يقولون كذا. بعض العامة لا تحتمل عقولهم الاختلاف فيصير يشك، يقول ما هذا الدين في أقوال وفي أشياء وفي كذا، فيكون ذلك مبعث شك عنده. فالله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. حد يخاطب الناس على قدر عقولهم. لذلك العلم الذي ينبغي نشره هو العلم الواضح الجلي، أما الدخول في المشكلات فهذا له أهله وله مكانه. لذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس من نشر وإذاعة المسائل الخلافية في وسائل التواصل. إذا تريد الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق وسائل التواصل تكلم بالشيء العام، تكلم بالحظ على فعل الطاعات، تكلم بالحظ على ترك المنكرات، تكلم بالحلال الواضح، إن الحلال بين وإن الحرام بين، تريد تدعو إلى الله في وسائل التواصل بهذا القدر. أما ما وراء ذلك فليس مكانه وسائل التواصل، هذا إفساد في الأرض وليس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالآن درج عند الناس أنه كل ما واحد يتكلم كلمتين يجب أنه ينشر في الأرض كلها. لا يا أخي، غلط هذا. مو كل ما واحد تكلم كلمتين يجب أن يصور، كل ما تكلم كلمتين يجب أن ينشر، كل ما تكلم كلمتين يجب أن يذاع، هذا غلط. وليس كل ما تناقش شخصان مختلفان يتناقشان على الملأ في التلفزيون أو يتناقشان في تسجيل وينشر فلان قال هذا إفساد الأرض، أنت تريد تدعو إلى الله أم تريد أن تشكك الناس في دين الله؟ إذا جاء إنسان لديه فضول، بعض العوام لديهم فضول، صحيح هم لم يتعلموا لكن يرون بأنفسهم الطاقة على الفهم، وما في أحد من الناس يقول عن نفسه إنه لا يفهم، كل واحد يظن نفسه فهامة عصره. طيب هذا الإنسان عنده فضول ويسمع أنه فلان رد على فلان، وفلان ناقش فلانا، وفلان أرغم فلانا، وفلان خرج له بتسجيل آخر، وفلان رد عليه، ويحب يمشي في هذه القضية. طيب هذا ماذا يحصل معه في النهاية؟ إذا لم يخرج من دينه سيتشكك فيه، وإذا ما تشكك فيه سيجعل من الحبة قبة، يعني سيضخم بعض مسائل الدين ليتصورها إنه هي الدين كله، وستضمر وتضعف عنده بعض مسائل الدين لا يهتم بها أبدا. في بعض الشباب هكذا مسائل خلافية يضخمونها حتى تظن كأنها هي الدين كله، ومسائل أخرى لا لا لا يعني لا يذكرونها في حياتهم أبدا. فهذا نخوض مع الخائضين، طبعا المراد هنا في الكفر ونحوه، لكن ما دون الكفر الاختلاف الخلاف، هذا طريق إلى الشك والشذوذ العلمي ونحو ذلك من المسائل. لذلك إذا أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل وأن ننفع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نشككها في دينها، ولا ندخل المسائل الخلافية الصعبة على أذهان العامة وعلى أفكارهم وعلى اهتمامهم، لأنها تأخذ مساحة كبيرة من العقول ولا قائل من ورائها. نسأل الله تعالى الثبات. وكنا نخوض مع الخائضين، قال الخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، هو الموت عند المفسرين. وقال ابن عطية إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد الموت، لما يموت الإنسان ينكشف له الغطاء. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما ذلك لأنهم كفار. وأجمع العلماء على أنه لا يشفع أحد في الكفار إلا الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعة لجميع الخلائق ليس بعد دخولهم النار، وإنما للنجاة من هول الموقف، يمكث الناس في الموقف وقتا طويلا ويستشفعون إلى الأنبياء ليبدأ الحساب، هذه الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما بعد دخول النار فلا يشفع أحد في الكفار. وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار، تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون. فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني كفار قريش، كأنهم حمر مستنفرة. المستنفرة هنا في قراءة نافع كأنهم حمر مستنفرة، في قراءة حفص كأنهم حمر مستنفرة بالكسر. فالمصنف رحمه الله فسر على قراءة نافع المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع، وبالكسر مستنفرة بمعنى النافرة. شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام، ويعني حمير الوحش، لأن حمير الوحش تكون كالقطيع. الحمر التي تعيش في البراري الوحشية هذه تمشي كالقطيع، يعني مجموعات. فإذا جاءهم حيوان مفترس سبع فروا، فمنظر فرارهم مضحك كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فشبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام، ويعني حمير الوحش فرت من قسورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القسورة الرومات. وقال أيضا: هو الأسد. وقيل: أصوات الناس. وقيل: الرجال الشداد. وقيل: سواد أول الليل. هذه أقوال في معنى القسورة، المشهور منها أنها الأسد. فإذا جاء أسد أو سبع مفترس هربت وفرت. فحال المعرضين عن دين الله تعالى كحال الحمر المستنفرة، يكونون مجتمعين. مثلا إذا كان هناك أشخاص في حفل مما يجتمع الناس فيه على المعاصي، لنفرض أن بدل المغني خرج رجل يدعوهم إلى الله، مثلا ينتظرون مغنيا ويصفقون له ويصفرون ويغنون ويصيحون، ينتظرون المغني ليخرج. فخرج رجل يدعوهم إلى الله، قال الله، قال رسول الله، ماذا يفعل هؤلاء؟ تضيق الأبواب عنهم، يفرون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فتجدهم يبادرون إلى الأبواب للخروج، لا يريدون سماع هذا الكلام. وإذا تريد جرب هذه الدعوة إلى الله في مثل ذلك المكان، انظر إلى حال الناس كيف، ربما لو صور هؤلاء بالكاميرا ينطبقون على الحمر المستنفرة. نسأل الله السلامة والعافية. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. المعنى: يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله. يعني لماذا ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لا ينزل إلي؟ ومثل هذا استكبار بعض العصاة عن سماع الدعاة. يعني هو يعرف الحق والباطل، لكن لماذا أنت تقوله لي؟ أنا أعرف من نفسي، أنا لا أحتاج أن تقول لي أنت. فهؤلاء الذين في الزمان المتأخر كان مثلهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى كل واحد منهم يريد أن يؤتى صحفا منشرة. فيطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله. ومعنى منشرة: منشورة غير مطوية، أي هي طرية كما كتبت لم تطوى بعد، لأنه لا يطوى الكتاب حتى يجف. تكتب الصحيفة، فالحبر إذا طويتها يأتي الحبر إلى الطرف الثاني فتفسد، لذلك تبقى الورقة منشورة حتى تجف. ومنه يقال منشور، هذا منشور، يعني هذا أمر كتب حديثا ليس أمرا قديما، منشور من السلطان اقرؤوه. فكونه مفتوحا غير مطوي يعني أنه حديث العهد. وذلك أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لما نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب، أو لم نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان ابن فلان، نؤمر باتباعه. يعني لا يكفيهم عموم القرآن، يا أيها الناس لا تكفيهم، يريدون لكل شخص أن يأتيه كتاب من الله تعالى، من الله تعالى إلى فلان الفلاني. ومنه أيضا أن كثيرا من العصاة إذا خاطبتهم بعموم القرآن قالوا نحن لسنا داخلين فيه، مثل ما يسمع الناس كثيرا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فالسامع يظن نفسه غير مخاطب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يقرأها الإنسان ويقوم بالربا، يفعل الربا. ولا تقربوا الزنا، يقرأها كل إنسان ثم يقرب الزنا بأسبابه ووسائله والمقربات إليه. إذن كل إنسان عمليا كأنه قال هذا الخطاب ليس لي، هذا الخطاب لغيري. لماذا لا يتعظ الناس بخطبة الجمعة؟ لأن كل واحد يرى أن الخطاب ليس له، فيخرج الناس كما دخلوا. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان كل واحد منهم إذا سمع كلمة اعتبر نفسه هو المخاطب، مثل سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بعد أن قتل والده في أحد أصابتهم فاقة فقر شديد، فكان النساء من أهله يعني يحرضنه ويدعونه أن يذهب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، اذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سعيد يستحي أن يذهب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن ازداد الأمر شدة، فقرر أبو سعيد رضي الله عنه أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل من باب المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم في موعظته: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال أبو سعيد: فرجعت فلم أسأل، فما لبثنا أن صرنا أغنى أهل بيت في المدينة. أبو سعيد الخدري ظن أن الكلام له خصيصا، مع أن الموعظة قائمة وهو الآن دخل من الباب، لكن اعتبر أن الكلام موجه إليه شخصيا. فهكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما حالنا نحن، كل ما نسمعه ليس لنا، هو للغير، نحن لسنا مخاطبين. فهذا أيضا من حال المشركين الذين يريدون لكل واحد أن يؤتى كتابا من الله تعالى إليه، فلان ابن فلان. كلا بل لا يخافون الآخرة، ردع عما أرادوه، بل لا يخافون الآخرة، أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. كلا تأكيد للردع الأول، أو ردع عن عدم خوفهم الآخرة. إنه لتذكرة، الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته، القرآن تذكرة. فمن شاء ذكره، فاعل شاء ضمير يعود على من شاء، وفي ذلك حظ وترغيب. وقيل الفاعل هو الله، فمن شاء ذكره الله، ثم قيد فعل العبد عفوا فمن شاء الله ذكره. الفاعل لشاء هو الله، ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله، فمن شاء الله ذكره، ذكر هذه التذكرة. وما تذكرون إلا أن يشاء الله، هذا القيد بمشيئة الله سبحانه. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل سبحانه لأن يتقى لشدة عقابه، وهو أهل سبحانه لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها أجمعين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا في الكافرين والمنافقين عجائب قدرتك، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار، عجل هلاك الظالمين عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أبسط الإسلام في الأرض يا أكرم الأكرمين، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. رد شبابنا وشاباتنا ونساءنا ورجالنا إلى دينك ردا جميلا، واستعملنا يا مولانا فيما يرضيك عنا. نعوذ بك أن نفتن عن ديننا، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك العزيمة في الأمر والرشد فيه يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا وبنواصينا إلى ما يرضيك عنا، وأعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل واحد منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.